الفقرة الثانية سماحة الشيخ يقول: هل من الجائز قيام النساء بزيارة للقبور؟ هل من الجائز أن تقوم النساء بزيارة للقبور؟ لا، ليس منكر. الرسول لا أنا زيارة للقبور، زيارتنا لا تسمى بدعة، لكن إذا كنا قصدنا التقرب بذلك يكون بدعة من هذه الحيثية، وله معصية لأنها وقع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنساء منهيات عن زيارة القبور، بل ملعونات، فلا يجوز من زيارة القبور. ولو تقرب بهذا كانت القبور بدعة، لأن التقرب بشيء نهى الله عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.